يقول: أرجو الرد على رسالتي الآن، ما الرأي فيما حدث للمجاهد أسامة بن لادن؟ أقول بالله التوفيق، هناك قدر من المعلومات متفق عليه في شأنه، وأمور أخر مختلف فيها في شأنه. فالقدر من المعلومات المتفق عليه في شأنه أنه رجل مسلم جاهد الروس الملاحدة وعقب ذلك بجهاد الأمريكان. فعلى هذا القدر المتفق عليه والذي أعلمه إجمالا، ثم أنه لما قاتل الأمريكان والروس نال من الأمريكان ونالوا منه، وإذا صدقوا فيما نقلوا، وإلا فربنا يقول: يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فإن صدقوا في أنهم قتلوا فنحتسبه عند الله شهيدا. هذا إجمالي القول، والله أعلم. يدعي بعض الناس أن ابن لادن هو المهدي المنتظر ويلقبونه بأمير المؤمنين، فما توجيهكم لذلك؟ هذولا هم الشياطين. ابن لادن شيطان خبيث، ابن لادن شيطان خبيث خارجي، لا يجوز لأحد أن يثني عليه، ومن أثنى عليه فهذا دليل على أنه خارجي مثله، من أثنى عليه فهذا دليل على أنه خارجي مثله. يقول: ما رأيك يا شيخ في أسامة بن لادن، وما رأيك في من يمدحه على ما هو عليه؟ أسامة بن لادن مفسد خارجي مفسد، عليه من الله ما يستحق، والذي يمدحه هذا إما جاهل وإما بطل. ينبغي أن الذي يمدحه يعني يوقف أمام العدالة ويسأل لماذا يمدحه، فإذا كان جاهلا يعلق، أما إذا كان يمدحه معجبا به وبسيرته فإن هذا يدل على أنه من الخوارج القعدة، والخوارج القعدة أشد أعظم شرا من الخوارج الذين يخرجون ويفعلون ما يفعلون. نعم. يدعو إلى الخروج على الدول الإسلامية ويحرض عليه ويمدح من يفعله ويعدهم مجاهدين، فلذلك نقول هو رأس الخوارج، وأنه رجل مفسد لا يجوز لأحد أن يمدحه أو يثني عليه. ومثل هذا أيضا الذي يسمى بسعد الفقيه والمسعري وأشبه هؤلاء مفسدون الذين يرسلون يعني مقالات يرسلونها إلى المسلمين يزعزعون بها الأمن ويزعزعون بها عقيدة المسلمين، فلا يجوز لأحد من المواطنين أن يتقبل من هؤلاء شيئا، لا يجوز له. من تقبل من هؤلاء شيئا فإنه يعتبر قد خرج على الدولة وحاربها محاربة سرية، والله سبحانه وتعالى لا بد أن يفضحه، إن فضحه في الدنيا فسيلقى جزاءه، وإن تركه إلى الآخرة فسيلقى أيضا جزاءه في الآخرة. نعم. أسامة بن لادن أول ما نصحت رسوله إذا أراد نفع الإسلام والمسلمين